ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة الماء والمنيحة. والمنيحة هي الشاة اللبون، يعيرها لشخص حتى يشرب حليبها ثم يردها له. وقوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة معناه من أفضل الصدقات.